إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخلها ليوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فطبتم جميعا وطاب مقشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علا بأسمائه الحسنى وصفاته السرية العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، أن يغفر لي ولكم، وأن يجعلنا من أهل الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لو كنت ألف عام في سجدة لربي شكرا لفضل يوم لم أقبل التفاني. الله أكبر، ما أعظم رحمات الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس. معاشر الأكارم، في مثل هذه الظروف الحرجة التي تعيشها أمة الإسلام بل ويعيشها العالم بالأساس، فإن ضعف الإيمان يفعل في أصحابه الأفاعيل، وإن سوء الظن بضعيف الرحمن يفعل فينا الأفاعيل. فما أعظم أن نتحدث إلى أنفسنا وإليكم جميعا أيها الناس عن بعض مظاهر رحمات ربنا سبحانه وتعالى. ربما نراه، ربما نشاهده، ربما نعيشه، هذا كله فيه من رحمات الله تبارك وتعالى ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. معاشر الأكارم، ما أجمل أن نتحدث في هذه اللحظات عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى، بل عن بعض مظاهر شآذيب رحمات الله جل في علاه. فأعيروا القلوب والأسماع يا رعاكم الله. معاشر الأكارم، إن ربنا تبارك وتعالى قد بين في محكم التنزيل كما بين نبيه صلى الله عليه وسلم أن رحمته سبحانه وتعالى واسعة واسعة واسعة تنال الخلق كلهم، إنسيهم وجنيهم، بهائمهم ونباتاتهم والخلق كله، وتنال البر والفاجر والمؤمن والكافر. إي والله، قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. وقال سبحانه: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فحيثما بلغ علمه بلغت رحمته، وحيثما وصل علمه وصلت رحمته، وعلمه قد أحاط بكل شيء، فرحمته قد أحاطت بكل شيء، وعلمه قد وصل إلى كل مخلوق وإلى كل صغير وكبير وإلى كل نقير وحمير. وكذلك رحمته الواسعة سبحانه وتعالى وسع وصلت إلى كل شيء بفضله ومنه وكرمه سبحانه. قال سبحانه: اقرأ وربك الأكرم. لا إله إلا الله، المكرم من هذا اقرأ وربك الأكرم. لم يقل سبحانه وتعالى: وربك الأكرم من كذا أو كذا. وربك الأكرم هكذا على الإطلاق، أي هو أكرم من كل شيء، أكرم من كل ما يتصور أنه كريم. اقرأ وربك الأكرم، فما أعظم كرمه وما أعظم رحمته وما أعظم رحمته سبحانه وتعالى. معاشر الأكارم، أعود فأقول جاء بجملة مطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش. اهتمام من الله عز وجل بهذا الكتاب كتبه قبل أن يخلق الخلق، ثم هو فوق هذا المخلوق العظيم الذي هو عرشه سبحانه وتعالى مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي، رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفي البخاري أيضا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناسا من السبي ومعه امرأة قد أضاعت ولدها، وبينما هي كذلك إذ لقيت ولدها فأمسكت به فضمته إلى صدرها وأرضعته، فقال صلى الله عليه وسلم مبينا معلما قال عليه الصلاة والسلام أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ قال لا والله، وهي تقدر على أن لا تلقيها. قال فالله أرحم بعباده من هذه بولدها، لا إله إلا الله، فالله أرحم بعباده لهذه المرأة بولدها. رحمة الله عز وجل عظيمة أيها الناس. وقد فهم بعض من سبقنا هذه القضية الحساسة، فهذا رجل كان في سياقة الموت حضرته الوفاة في آخر لحظات حياته، بكت عليه أمه بكاء عظيما، فانتبه ونظر إليها وقال يا أمه لو كنت أنت محاسبتي ماذا كنت تفعلين؟ قالت والله لأرحمنك يا ولدي، والله لأرحمنك يا ولدي. فقال رحمه الله فالله أرحم بك، فالله أرحم بي منك، الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه أرحم بأنفسنا من أنفسنا من آبائنا من أمهاتنا، والله لن يأتي عليها. مظاهر رحمته سبحانه، صور رحمته واسعة جل في علاه، كثيرة لا يمكن أن تعد أو تحصى. يكفي أن نلقي نظرة سريعة في بعض الصور لنتبين هذه الحقيقة ولنعتقد اعتقادا جازما أن رحمة الله عز وجل واسعة، رغم الظروف، رغم الهموم، رغم الأزمات، رغم المشكلات، رغم المصائب، رغم المتاعب، فإننا نتحمل آلاء الليل وأطراف النهار في رحمة الله عز وجل، فإننا نسبح في شآبيب الرحمات بفضل رب الأرض والسماوات. قلت للمظاهر رحمته كثيرة. أولا، كيف رحمك ربك سبحانه وأنت ضعيف لا تقدر على شيء ولا تعرف شيئا ولا تدفع عن نفسك شيئا، رحمك في بطن أمك وأنت جنين، حتى هذه الأم لا تعلم ما الذي يحدث داخل بطنها في جوفها وفي أحشائها وفي رحمها، تتغذى تنمو شيئا فشيئا، تبتعد عنك الأمراض وغيرها وأنت لا تدري، بل وأمك لا تدري. رحمات الله عز وجل، عناية الله تبارك وتعالى، وهكذا حتى تخرج إلى النور، حتى تخرج إلى هذه الدار فتجد من حرص الوالدة ما الله تعالى به العليم، وضع في نفسها في قلبها من الرحمة على ولدها ما هو مذهل. كيف تشفق على ولدها؟ كيف ترحمه؟ كيف تعتني به؟ كيف تجوع ليشبع؟ كيف تمرض ليشفى ويعافى؟ كيف تسهر لينام؟ كيف تبكي ليفرح؟ هذا الأب وضع الله في قلبه من الرحمات والله تعالى به عليم، مهما بلغ به من الفقر والجوع فإنه لا يقتل ولده، يصبر ويبكي عليه ويحزن عليه ويشفق عليه، رحمة هي جزء قليل من رحمات المولى الجليل سبحانه وتعالى. بعد خروجه إلى الدنيا فإن الله عز وجل يحسن خلقه، يجد نفسه، يجد عبد نفسه في أحسن تقويم، فقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم، رزقك البصر، رزقك السمع، رزقك نعما لا تعد ولا تحصى، ثم هو سبحانه وتعالى أكرمك بالعقل وأكرمك بالفهم وأكرمك بالذكاء وأكرمك بالعلم وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. الرحمن عزم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان من نعمه عليك، ومن رحماته الظاهرة أن علمك البيان والإصلاح، تصلح وتبين عما في نفسك، عما في صدرك، عما شاعرك، تتألم يمكنك أن تصلح وأن تصلح، تفرح يمكنك أن تصلح وأن تصلح، تريد أي شيء يمكنك أن تصلح. رزقك ما لم يرزق الكثير الكثير الكثير من المخلوقات، هذا كله من رحمته بك أيها العبد المؤمن. أقول من رحمته أن هيأ لنا هذا الكون، وأن سخر لنا المخلوقات، سخر لنا المخلوقات نعم سبحانه وتعالى، تخرج فتجد هذه الأرض مسبحة يمكنك أن تعيش عليها بكل سهولة. تصور لو لم تكن هذه الأرض مسبحة، ثم إن الله ثبتها بالجبال الرمادي، تصور لو أن الله لم يخلق هذه الجبال، فستميز الأرض بنا وستضطرب ولا يمكننا أن نستقر عليها، لا يمكننا أن نبني عليها، لا يمكننا أن نعيش عليها، لكنها رحمات ربنا سبحانه وتعالى. سخر لنا الكون كله، سخر لنا البهائم، صبي صغير تجده يقود جبلا عظيما، وربما قال أسدا عصورا، إلى الله من رحمات الله عز وجل. سخر لنا النباتات، الأشجار، الخيرات، السماء، الهواء، الماء. تصوروا لو أن الله عز وجل ترك هذه الأمور بيد المخلوقين، سبحان الله نتنفس بكل ارتياح، لا نشعر أننا نتنفس. لما يضيق فيك النفس الله عز وجل عافية والسلامة، والآن هذا مجرد مع هذا الوباء أسأله جل وعلا أن يعجل لربه، يضيق فيك النفس صعابات، تعرف قيمة الهواء الذي كنت تستنشقه بكل ارتياح، لا تدفع عليه سليما واحدا سنتيما واحدا. الماء ينزل من السماء، تصور ان هذه الاشياء وهذه النعم بايات المخلوقين، هل يعيش منا احد؟ الله اكبر. فتصور اننا نتقلل في رحمات الله سبحانه وتعالى اناء الليل واطراف النهار، من حيث نشعر ومن حيث لا نشعر انها رحمات تبارك وتعالى. نعم الله انها رحمته، بل رحمته سبحانه تظهر حتى في المصائب، كما تظهر في النعم فكما تظهر في المصائب، تظهر في الشدائد، تظهر في السعاد. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، رب عز وجل قد احتجاج محمد الناس حتى لما قدرناش، ما يبتلي الناس بحاجه لكبيره الى ما قدرناش، رحمته واسعه حتى في البلاء حتى في المصائب، يرحمنا سبحانه وتعالى. معاشر الكرام، وبعد هذا كله وقبل هذا كله ومع هذا كله، الم تروا الى هدايه الله لنا الى صراطه المستقيم؟ كيف رحمنا سبحانه لم يجعلنا من البهائم؟ كيف رحمنا فارسل الرسل عليه الصلاه والسلام وانزل الكتب بفضله سبحانه وتعالى هدايه لنا الى صراطه المستقيم، رحمة بنا حتى لا نتخبط كتخبط البهائم. ثم إنه سبحانه رزقنا هذه الشرائع، أمر بشريعة، جعل لنا حدودا لا ينبغي أن نتجاوزها، هذا حلال وهذا حرام. أفحسبتم أنما خلق لكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ حاشا وكلا والله. ربي عز وجل هذه الشريعة فيها الإحلال وفيها الحرام وفيها الحدود وفيها الضوابط، مش ما تخططوش لنرتاح الحمد لله، كل شيء واضح، نمشي ونتمسكوا بدين الله تعالى، بكتاب الله تعالى، بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فنرتاح. كل ذلك من رحماته بنا سبحانه وتعالى. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الله أكبر. نعم لعلكم ترحمون، هكذا قال ربنا مولانا سبحانه. وهذه الشرائع يريد كل انسان في الحاله الطبيعيه يطبق ما امر به لكن لم يكن في حد الضرار في حد حرج. ما جعل عليكم في الدين حرج كي تخفيف كي تسليم كي رخص شرعية. ولله الحمد لله ما تكون صدي واقف صدي قاعد ما تكون صدي قاعد صدي على جنب وهكذا ما كانش ما تلجأون التيمم ما تخرج صوم لمرض او سفر تكبر ثم كما قال تعالى فعدة من ايام اخرى وهكذا سبحان الله مسافر تتعب في صلوات تقصر الصلاه الرباعيه وتجمع بين الصلاتين المتشابهتين وهكذا بل وصل الامر بهذه الشريعه الى ان اباح محرمات عظيمه في حج الاضطرار كاكل الميته وشرب الخمر اذا خشي العبد على نفسه الموت وتيقن الهلاك فمن اضطر غير باب ولا عاد فلا اثم عليه فان ربك غفور رحيم. كل ذلك من رحمه الله عز وجل بنا ايها الناس. ثم مع هذه النعم ينبغي ان نتقي الله في انفسنا ربنا يرحمنا ثم نعصيه على ارضه بالجوانح التي اعطانا اياها بأمواله التي أكرمنا بها نعصيه سبحانه وتعالى ونبارزه ونجادر بالمعاصي إلا لله وإلا إليه راجعون. مع هذا كله فإنه فتح لنا أبواب التوبة. وقبل ذلك قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير ولم يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة بيضة من احتوى على الماء كل أخطر في الذنوب تعلم لكنه غفور رحيم. الذنوب شبها عظيم خطرها وضررها جسيم ومع ذلك قال تعالى ويعفو عن كثير ومع ذلك فأبواب التوبة مفتوحة. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. اللهم لك الحمد حتى تطلع الشمس من مغربها أبواب التوبة مفتوحة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار مغرب ليل ونهار خاطئين ليل ونهار معصيين ليل ونهار إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر هل تجدون رحمة كهذه الرحمة عند غير الباري جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه؟ اللهم لا والله إنها رحمة الله عز وجل. هذه مظاهر قليلة جدا من مظاهر رحمة ربنا سبحانه وتعالى بنا. اللهم لك الحمد على نعمك كلها وآلائك جميعها والحمد لله الذي بنعمته تتم صالحا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غياب خلق وضرع علم وأنهى وهدى لنبيه أكبر. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى ختم الأنبياء إمام الأتقياء صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء. ومعلوم أحد الأكاذيب قد ذكرنا صورا قليلة ومظاهر يسيرة من رحمات ربنا ومولانا سبحانه وتعالى كثيرة في الدنيا قبل الآخرة. وأما في الآخرة فحدث عن رحمة الله عز وجل ولا حرج في الله حدث عن رحمته ولا حرج. فقد سمعتم حبيب الله حديث المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يوم يذكر عليه الصلاة والسلام رحمة الله عز وجل التي خلقها وزرعها بين خلقه. إن لله تبارك وتعالى مئة رحمة فرحمة رحمة واحدة فقط هي التي يتراحم بها الناس في هذه الدنيا، رحمة موجودة عند الإنس وعند الجن وعند البهائم عند الوحوش عند الهوام. قال صلى الله عليه وسلم: حتى إن الوحش لترحم ولدها بهذه الرحمة. تصور كم ملايين من البشر عبر التاريخ، ملايين مغيرة من البشر عبر التاريخ، ملايين مغيرة من الجن، ملايين مغيرة من البهائم من الهوام، رحمة واحدة فقط يترحمون بها فيما بينهم. لا إله إلا الله. ترك 99 رحمة ليوم القيامة ليرحمنا بها سبحانه وتعالى. فلكم أن تتصوروا أمر والله منكر كيف هي رحمة الله عز وجل بنا يوم القيامة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. رحمة الله عز وجل كبيرة، نعمه عظيمة غزيرة، أنى لنا أن نقابلها بأعمالنا الهزيلة القليلة التي لا تساوي شيئا في جنب رحمته سبحانه وتعالى. استحيل أن تستحق لا شيء. قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. لا إله إلا الله. أيها الكريم، رجل قيل له: إنك ميت. قال: ميت. الحمد لله. قال: ثم إلى من؟ من يحاسبني؟ فقيل له: الله. رجل عربي لا يعرف أشياء كثيرة. إنك ميت. فصدر أنه ميت. إنك ميت وإنه ميت. قال: ثم إلى أين؟ من يحاسبني؟ قيل له: الله. قال: سبحان الله، ما جاءنا الخير إلا من عنده. أفنخاف لقاءه؟ فطرة والله سليمة. ما جاءنا الخير إلا من عنده. أفنخاف لقاءه سبحانه وتعالى؟ وقيل أو قال رجل من الأعراب أيضا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا نحن متنا فمن يحاسبنا؟ فقال الله سبحانه: فصاح الأعرابي صيحة عظيمة: الله أكبر، فزنا ورب الكعبة، إنها رحمات الله عز وجل، قد أدركها هؤلاء، فكيف لا يدركها أيها الناس؟ معاشر أكارم، إنها رحمات سبحانه وتعالى. وعادت الوجوه للحي القيوم، وعادت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. إن ربنا تبارك وتعالى ذكر أهوال القيامة وقال: وخشعت الأصوات اسمع، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. أهوال القيامة عظيمة جدا جدا جدا، لكن لما ذكرها في هذا الفرقان: وخشعت الأصوات لمن؟ وقصد الجبار، مقصد القهار، وهو الجبار وهو القهار. لا إله إلا الله. لكن قال: وخشعت الأصوات للرحمن، ليدلكم على عظيم رحمته رغم حول الموقف. لا إله إلا الله. نسأله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، أن يأخذ بأيدينا إلى شرق السلامة وبر الأمان، أن يغفر ذنوبنا، أن يسر عيوبنا، أن يفرج عقوبنا، أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. نسأله تبارك وتعالى أن ينتقم ممن أراد بنا سوءا وشرا. نسأله تبارك وتعالى أن ينتقم من هؤلاء الذين ينقذون النيران في الغفلة، وينقذون النيران العداوات، وينقذون النيران الفتن والبغضاء بين أهل الإسلام. نسأله تبارك وتعالى أن ينتقم من هؤلاء جميعا. اللهم من أراد بهذه الأمة خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهذه الأمة سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. ألن فيه عجائب قدرته. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن يرفع هذه الأوبئة عن المؤمنين والمؤمنات بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. نسأله تبارك وتعالى أن يرفع عنا الضر، أن يشفع عنا الضر، إنه هو المسؤول. اللهم ألف وجل تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء، ومن دار الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شمال الأعداء. اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا إذا صرنا تحت الأرض، وارحمنا برحماتك الواسعة يوم العرض. أسأله تبارك وتعالى أن يعود أمة الإسلام إلى الحق عودة جميلة، إنه خير المسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.